أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتاب الشروط. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن البكر بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بن غميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بفترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسرية التي يهبط عليهم منها دركت به راحلته فقال الناس حل حل فألح فقالوا خلأ في الخطوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأ في الخطوة وما ذاك لها بخلق ولكن حبثها حارث فيه ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوسبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمن قليل الماء يتبرده الناس تبرضا فلم يلبسه الناس حتى نزحوه وشكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطب فانتزع سهما من كلامته ثم امرهم ان يجعلوه فيه فوالله ما زال يبيت لهم بالليل حتى قدروا عنه فبينما هم كذلك اذ جاء بذيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعه وكانوا عيبة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل كهانة فقال إني قرأت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهتتهم الحرب وأمرت بهم فإن شاءوا نادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا فإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله أمره فقال بليل سأبلغهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد قالوا بلى قال أولست بالولد قالوا بلى قال فهل تتهموني قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاهم فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتي قالوا ائتك فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قومه بني فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت لأحد من العرب ساح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أسوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه فقال له أبو بكر انفض نظر الناس أنحن نفر عنه وندعه فقال من ذا قال أبو بكر قال أنا والذي نفسي بيدك لولا يد كانت لك عندي لم أجدك بها لأجدتك قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المرقب فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بمعنى السلف وقال له أكثر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه فقال من هذا قال المغيرة بن شعبة فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قولا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وذنبه وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا فقروا أصواتهم عنده وما يحبون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله إن يتنخم نقامة إلا رفعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وذله وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفروا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد تقبلها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه فقال ائته. فلما أشرق على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون الجدنى فبعثوها له فبعثت له فاستقبله الناس يلبون. فلما راى ذلك قال سبحان الله لا ينبغي هؤلاء ان يصدوا عن البيت. فلما رجع الى اصحابه قال رايت الجدنى قد كلبت واشعره كما ارى ان يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكر جدن حق فقال دعوني اتك فقال ائتك. فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكر وهو رجل ثابت فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال سهيل في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أنا أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب اسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب اسمك اللهم ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسال لي خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكفر. انتهينا في شرح هذا الحديث عند قول عروة لما رجع الأصحاب وقال أي قومي والله لقد وثقت على الملوك إلى قوله وإنه قد عرض عليكم خطة رجل فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه فقالوا ائته. أي نعم. قوله فقال رجل من بني كنانة وفي رواية فقام الحليل فقال الحليل وقيل انه من رؤوس الاحاديث. وقال ابى الله ان تحج لخم ودمام وكلبه وحمير ويمنع ابن عبد المطلب. فقام رجل من بني كنانه فقال دعوني اتيه فقالوا به. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدة يعني الجمال، فبعثوها له، فبعثوها له يعني أثيروها دفعة واحدة. وزاد ابن إسحاق: فلما رأى الهدي يسير عليه من أرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانت هذه الرسالة بطريقة عملية تبين لهذا المبعوث من قريش أنهم ما أتوا للقتال وإنما هم أتوا يعني من اعتراف. وآية ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعني يسيروا الجبنة دفعة واحدة حتى يراها، ثم إن الجبنة كانت مخلدة ويعني متعرف كما بين. فهذا مما يؤكد أنهم لا أتوا للقتال، فلذلك لم يصل إلى النبي عليه السلام ولم يستجب له حتى عاد إليهم يحذرهم. وفي مغازي عروة عند الحاكم فقال الحليف يعني لما رأى الجنان بهذه الهيئة فقال: هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم إنما أتوا عمارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل يا أخوة بني سنانة فأعلمهم بذلك. وهذا لا يتعارض مع قوله ولم يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لأنه يحتمل أن يكون الرسول خاطبه على بعد لما قال هذه العبارة: هلكت قريش ورب الكعبة إن القوم إنما أتوا عمارا. يعني استعظم كيف يأتون محرمين يعني بهذه الهيئة ثم ينصدون عن البيت. كان أحيانا على سنة الجالية أن هذا سبب من أسباب الهلكة، الهلكة هلكة قريش ورب الكعبة لأنهم يصدون من قصد هذا البيت للعمرة فيه. لذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أجل يا أخا بني كلامة فأعلمهم بذلك. نعم. فقال رجل من بني كلامة: دعوني آتيه. فقال ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون الجدن، فبعثوها له فبعث له. واستقبله الناس يلبون يلبون حتى ايضا يعني يشعرون بانهم لا اتوا الا للاعتمار. فلما راى ذلك قال: سبحان الله، لا ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. فلما رجع الى اصحابه قال: رايت الجدن قد كلمت وشعرت فما ارى ان يصدوا عن البيت. رجع الى المسلمين وقال لهم: رايت الجدن كلمت وشعرت. والتقييد في هذا المسياق تقييد بالنسبه للجدن يعني ان يعلق في عنق الهدي قطعه من جلد وغيره يكون علامه على انه هدي. واما الاشعار فهو ان يوقع على صفحه تمام الابل اليمنى وهي مستقبله القبله فيجريها ويوثقها بالدني ليعلم انها هدي. فهذا هو التقييد والاشعار. اذا تلتحى الهدي فيفعل التقييد ان يقلد يضع في عنق الهدي شيء جلد او نحو ذلك حتى يعرف الناس انها هدف. هذا من تعظيم فعال الله والظهار. ربما احيانا يضع بعض الناس على الجمال نوع من القناه الابيض يشار ايضا الى انه هدف. نعم. والاشعار جرح في صفحه سلام الابل اليمنى تجرح وهي مستقبله القبله حتى يخرج الدم من هذا السلام ويلصقها بهذا الدم، وهذا علامة على أن هذه هدي مكتوب من ملائكة الله عز وجل. هذه من أمارات يعني إظهار شعائر الله سبحانه وتعالى. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت الجبن قد كلل وأشعر فما أرى أن يصدوا عن البيت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. وزاد ابن إسحاق وغضب وقال: يا معشر قريش، ما على هذا عاقبناكم؟ أن يصدوا عن بيت الله من جاء معظما له؟ فقالوا: كف عنا يا حليف حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى. طبعا يؤخذ من هذا أن كثيرا من المشركين كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم وكانوا ينكرون على من يصد عن ذلك، فنحفظ منهم ببقايا دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آتي. فقالوا: فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر، وهو رجل فاجر. قيل ان يعني في ذلك سبب رفضه بالشهود كان في اكثر من سبب، منها انه اراد ان يبيت المسلمين بالحجريه، فخرج في 50 رجلا فاخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس وامتلك منهم ذكرا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك. فقام رجل منهم يقال له مكر بن حفص فقال دعوني اتيه، فقال اتي. فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكر وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه اذ جاء سهيل بن عمرو، وفي نهايه الاسحاق فدعا قريش سهيل بن عمرو فقالوا اذهب الى هذا الرجل فصالحه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ارادت قريش الصلح حين بعثت هذا، حين بعث سهيل بن عمرو هذه اماره على انهم وافقوا على يعني عقد صلح ومع هذا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات في حديث سلمة بن الأكوع قال بعث قريش سهيل بن عمرو وحولت إلى ابن عبد العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوه، فلما رأى النبي سهيلا قال قد سهل لكم من أمركم، يعني تفاؤلا باسمه قد سهل لكم من أمركم، فأتى سهيل ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هاتكتب بيننا وبينك كتابا، قال هاتكتب بيننا وبينكم كتابا، يعني هلمنا ناخذ عقد المصالحه هذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبه، قوله فقالوا فقال هاتكتب بيننا وبينكم كتابا، وفي روايه ابن الحق فلما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم جرى بينهما القول تصالح حتى وقع بينهما الصلح على ان توضع الحرب بينهما 10 سنين وان يامن الناس بعضهم بعضا وان يرجع عنهم عامهم هذا. وقد اختلف العلماء في المده التي تجوز المهاجنه فيها مع المشركين، فقيل لا تجاوز 10 سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الشافعي والجمهور، وقيل تجوز الزيادة، وقيل لا تجاوز 4 سنين، وقيل 3، وقيل 2، والأول هو الراجح الله تعالى أعلم. كان أذهب الجمهور وهو مذهب الشافعي أنها لا تزيد عن 10 سنين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، والكاتب هو علي رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يمني على علي ان يكتب نص العقد الصلح، فأملاه بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي، ولذلك قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهذا الكفر باسم الرحمن كان عنادا منهم، والا ففي اشعارهم لا يدل على انهم يعرفون ان من اسماء الله عز وجل الرحمن. فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها الا باسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاض بوزن فعل من قضيت السائع فصلت الحكم فيه. وفيه جواز كتابة مثل ذلك في المعاقبات والرد على من منعه معتلا بخشية أن يظن أنها نافية، نبه عليه القصري لبعض الناس قالوا إن يحتمل أن يعني يكره التمدن، هذا ما قاض لم يمكن ان يحصل به احد الشرطين او يفسرها، هذا ما قاضى يعني الذي لم يقاض عليه، اذا ما كانها نافيه، لكن الغرض طبعا هنا انها موصوله، هذا ما قاضى يعني هذا الذي قاضى عليه. فهذا الحديث دليل على جواز استعمال عباره هذا ما قاضى عليه كذا وكذا، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لرسول الله وإن كذبتموني. هذا لم يغير في الحقيقة الشيء. فبعد شهادة الله عز وجل لرسوله عليه السلام بالرسالة والشهادة وبالصدق يعني هو مستغن عن شهادة غيره. فقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله يعني تشاهد معهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منذ البداية تعهد وأقسم والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ما المقصود بحرمات الله؟ ارفع صوتك فكر الماء بعد الجهود المائي إذا في كل جو بدون خريط موجودين في كل مرة هو يحتمل قلنا يحتمل أن يكون حرمة الإحرام وحرمة الصف وحرمة الدماء مثلا أو جنب الحرام. وقلنا إن هذا القول مرجوح. لماذا هو مرجوح؟ تحتمل كم بأجزاء فلو إن مقصود بأن بحرمات لك سنة في الرحمة صلة الرحم وحقن الدماء وغلط. وإلا فالأمانة الدليل على ذلك قلنا إيه؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله. الواو هنا أود معه الفاعل. من الذين يعظمون؟ المشركين. لو كانوا يعظمون الإحرام أو الحرم أو الصهر ما كانوا يصدوه بلا أصل. واضح؟ ولكن المقصود بالحرمات هنا صلة الرحم وصلة الرحم والقرابة بينهم وبين المسلمين. أي نعم. فبسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أقسم لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فمن أجل ذلك تساهل معهم وتجاوز عن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وتجاوز عن إثبات هذا ما فرض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنصوك به. يعني قصد من شروط الاتفاق ان تتركونا ولا تحولوا بيننا وبين الصلاه في البيت واداء العمره. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب ان اخذنا لغطه. هذه حميه الجاهليه. قال كيف يسيع العرب انكم اتيتم وبالاكراه اكرهتمونا على ان تأتوا وتعتبروا. لا تتحدث العرب أن أخذنا جغطة أي قهرا. وصلات الإضحاق أنه دخل علينا عنوة. ولكن ذلك من العام المقبل. يعني العام المقبل تأتونا ونسمح لكم بدخول المكة وأداء العمرة. فكفلا. فقال سهيل مادة أخرى من وزن السفية وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. من هذه الشروط للمعاهدة أن أي رجل من المقرن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى لو كان مسلما تتعهد أن ترده إلينا. قال ابن حاطب فقال سهيل على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي رواية الإسحاق على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن أمره رده عليهم. ومن جاء قريشا ممن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه. يعني الظاهر أن هذا في غاية الإسحاق بالنسبة للمسلمين. أن لو أن يشترط عليه أن لو أتاك واحد من قريش من مكة إلى المدينة وهاجر حتى لو كان على دينك مسلما فلا بد أن ترده إليه. ومن أتانا من عندك لا نرده إليه. ومن يأتي من المسلمين إلى قريش في مكة لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. كيف وافق على هذا البند المضحك؟ كيف يرد رجل أتى من المسلمين إلى المشركين ثانية وقد جاءنا مسلما؟ يقول الحافظ رحمه الله تعالى زياد بن إسحاق في فكرة الصلح بهذا الإسناد وعلى أن بيننا عيبة مكتوبة يعني أمرا مطويا في صدور سليمة. يعني أنه يترك المؤاخذة لما تقدم لهم من أسباب الحروب وغيرها. يبقى تقال لي أنا عفى الله عنها ثلاث لما حصل تجارب الحروب والاحتكاكات وهكذا والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم، وأنه لا إسلام ولا إغلال، يعني لا سرقة ولا خيانة. والمراد أن يأمن بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سرا وجهرا، سرا وجهرا. وقال ابن إسحاق في حديثه: وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب رحمه الله، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهده دخل فيه. يعني من القبائل التي تريد أن تتحالف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع قريش. فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهده، وأنك ترجو عنا عامك هذا فلا تكن مكة علينا، وأنه إذا كان عام قاضي خرجنا عنك فدخلتها لأصحابك فأقمت بها ثلاثا معك سلاح الراكب السيوف تذكرة ولا تدخلها بغيره. قال ابن إسحاق: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء جندل ابن أبو جندل ابن سهيل. بينما هم وصلوا لهذه النقطة في المحاورة والمناقشة يقول: فقال سهيل على أنه لا يأتيك إلا رجل وإن كان على دينك إلا ردته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف الرجل إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، يعني ابن هذا الرجل سهيل بن عمرو نفسه، هو كان حدث في مكة، كان حدث في مكة وكان يعذبه عذابا شديدا لأنه أسلم. فبينما هم يتباحثون هذه المباحثات إذا بأبو جندل ابن سهيل بن عمرو، يعني أبوه هو إيه الذي يتولى المفاوضة وتوقيع العقد والاتفاق على المفاوضة. ففي نفس هذه اللحظة أتى ابنه وقد هرب من المحدث الذي حدث فيه، وجاء يرسه في أغلاله، أغلال ثقيل عليه وهو يمشي ببطء حتى ألقى نفسه أمام النبي عليه السلام وأمام الصحابة. يقول: فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسه في جنوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل أبوه: فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. صدق بقى الآن خلاف هذه اللحظة ما اتفقنا عليه، لابد أن ترد هذا علينا كما اتفقنا. هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي كتاب رأس. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجيبه لي. قال: ما أنا بمجيب لنا. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: اكرم، بل قد أجبناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، ترد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ قال: لا تؤاخذ تعليم. ألا ترون إلى ما قد ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: لسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: فلم نعطي الجنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال: أوليس كنت تحدثنا أني سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومفوت به. قال: فأتيت أبا بكر، عمر رضي الله عنه أتى أبا بكر، فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الجنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومفوت به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. لم يكن ما معنى فعملت لذلك أعمالا؟ أي تفضل. نعم يعني ان هذا الموقف كان عمر يندم عليه ان يراجع الرسول عليه السلام هذه المراجعه ولم يكلم ويرقد بحكمه الاول وهلا فاعتبر هذه المعصيه فاخذ يكفي من الاعمال الصالحه حتى تكفر عنه ما فعله في هذا الموقف. نعم قوله قال المسلمون سبحان الله كيف يرد وفي روايه وكان فيما افترض سهيل بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يأتيك منا احد وان كان على دينك الا رمسته الينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وابى سهيل الا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ ابا زمزم الى ابيه سهيل بن عمر ولم ياتيه احد من الرجال في تلك المده الا رده وقائل ذلك يلزم ان يكون هو عمر بما سياتيه وايضا نفس اسماء يعني بعض الصحابه كبسيد بن قريش وسعد بن عباده وسهل بن قريش ممن انكروا ذلك ايضا ولمسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان قريشا صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على انه من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه الينا فقال يا رسول الله انكتب هذا قال نعم انه من ذهب منا اليهم فابعده الله ومن جاء منهم الينا فسيجعل الله فرجا ومخرجا هذا نرجى الموافقه على هذا الشرط الذي في ظاهره انه ملتف بمثله لا هو يقول لهم يعني من جاءكم من جاء منكم لن نرده عليه فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابه له انكتب هذا قال نعم انه من ذهب منا اليهم يعني ان مسلما كان في المدينه في المركز ولحق بقريش فأبعده الله فالمسلمون مستغنون عنه إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا فهذا لا يعني يجعله يفعل ذلك إلا قوة إيمانه قوة إيمانه ويقينه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا كون يرد لن يؤثر يعني في إيمانه وفي يقينه والله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا فنلاحظ هنا كما سياتي ان شاء الله في داخل القصه يعني قاعده يمكن ان نستفيد منها خاصه في الظروف التي تتجدد في الدعوه في العصور الاخيره يعني ان الفرد يسعه ما لا يسع الجماعه وهذا ما سياتي في قصه ابي زمزم ابي بصير فالرسول عليه الصلاه والسلام بوصفه ممثلا للدوله الاسلاميه والكيان الاسلامي التزم في العقد وبالمعاهده ولم يقعه الخروج عنها فما اتاه فعلا الرجل في تلك الفتره إلا رده ولم يقبله إعمالا لهذا العهد وهذه المعاهدة التي اتفقوا عليها. يقول في بعض الروايات فلما لام بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر فتصارح الفريقان وارتهن كل من الفريقين من عندهم فارتهن المشركون عثمان أخذوا رهين عليه ومن أتاه من المسلمين وارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن معه ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفروا يعني حصل تصرف مفاجئ وصلت المباحثات إلى هذا الحد لكن حصل تصرف مفاجئ خلف الأمور رأسا على عقب أو كذا يقول فلما لان بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر فتصايح الفريقان واستعد للاصطدام ابتداء كل فريق اخذ رهينه الناس اللي هي موجوده عنده فارتهن المشركون عثمان اعتبر عثمان رهينه والمسلمون ارتهنوا سهيل بن عمرو ومن معه ودعا طبعا المشركون ارتهنوا عثمان والذين مع عثمان والمسلمون ارتهنوا سهيل بن عمرو ومن معه في هذه اللحظه لما الجمهور توترت بهذه الصوره دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيعه دعا الصحابه الى البيعه فبايعوه تحت الشجره على ان لا يفروا كما نلاحظ الايه في سياق الايه سوره الفتح يعني لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره اي نعم فبايعوه تحت الشجره على ان لا يفروا وبلغ ذلك المشركين فارعبهم الله فارسلوا من كان مرتهنا عثمان ومن معه ارسلوا اطلاقوا الفتح ودعوا الى الموادعه وأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم لبطن مكة من بعد أن أنصركم عليها قوله فبينما هم كذلك إذ دخل أبو زندل وزي زعفر وكان اسمه العاصي فتركه لما أسلم. وهذه سنة يعني من السرح والصريحة من السنة أن يغير الإنسان اسمه إلى اسم يعني أفضل. هذا الرجل أبو زندل كان اسمه العاصي فتركه لما أسلم وإسلم ولجلت هذه الكنية أبو زندل. وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضا قديما وحضر مع المسلمين نجرا تفر منهم إلى المسلمين وانضم لجيش المسلمين في بدر ثم كان معهم بالحديبية. واستشهد عبد الله باليمامة قبل أبي زندل بمدة. وأما أبو زندل فكان حبس بمكة ومنع من الهجرة وعذب بسبب الإسلام. وفي رواية فإن الصحيفة لا تكتب إذ طلع أبو زندل ابن كهيل وكان أبوه حبسه وأسلم. وفي رواية عن عروة وكان كهيل أوثقه وسجنه حين أسلم فخرج من السجن وتركب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين ففرح به المسلمون وتلقوه. فبينما هم كذلك اذ دخل ابو زندل يرصف يرصف يعني يمشي مشيا بطيئا بسبب القيس في السخيف وهو مخيب وهو هارب بهذه الحاله. فهذا معنى يرصف يعني يمشي مشيا بطيئا بسبب القيس. فقال كهيل هذا يا محمد اول من اقاضيك عليه ان ترده اليه. وفي رواية ابن إسحاق فقام سهيل بن عمرو إلى أبي زندل ابنه يعني فضرب وجهه وأخذ يلبده. قول جديد عليه السلام إنا لم نقرأ الكتاب يعني لم نقرأ من كتابة الكتاب العصر والوثيقة. قال فإنا لم فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم نقضي الكتاب بعد. قال فوالله إذا لم أطالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي فأجزه لي من الإجازة يعني أمضي فعلي فيه فلا أرده إليه يعني استفيد أو يعني سامح في هذا صوت هذا الواحد استفيد من القضية. وفي بعض الوقت فأجزه لي أيضا. وفيه أن الاعتبار في العصوب للقول ولو تأخر في كتابته والإسهاد العبرة في الكلام باللغة حتى لو تأخر في الكتابة عن الكلام والإسهاد لأجل ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل الأمر في رد ابنه إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ترفق معه بقوله لم نقض الكتابة بعد رجاء أن يزيده بذلك ولا ينكره بقية قريش لكونه بلده. فلما اقر على الامتداع صار كهولا لماذا لم كانوا اتفقوا على هذا البني. قال قال فعزيزه لي قال ما انا بموجود لك. قال بلى تفعل هذا من التلطف به وللفعل بلى تفعل. قال ما انا بفعل. قال مكرز بل قد اجزناه لك. مكرز كان شريكا له في ذلك الوقت المفاوضه. قال بلى قد اجزناه لك يعني ممكن ان يعني مش معناه اجزناه لك يعني يعني نتركه عندك لا ناخذه لكن لا نعذبه فتعليم انهم ايه لا يعذبون او هو اراد ان يظهر انه ليس بالصفه التي كان اظهرها النبي عليه السلام التي اظهرها عنه النبي بقوله وهو رجل فاجر فاراد ان يبين انه مش فاجر وان هو موافق يعني على ان يجيبه. قال ابو زندل اي معصر المسلمين اي معصر المسلمين اردوا الى المشركين وقد جئت مسلما الا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال ابو زندل اي معصر المسلمين اردوا الى المشركين الى اخره زاد بن اسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا زندل اصبر احتسب فانا لا نغدر اصبر واحتسب فإنا لا نغدر فإن الله جائر لك فرجا ومخرجا. وفي رواية أبي المليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الموقف من عمر رضي الله تعالى عنه لما رسول الله قال له يا أبا زندل اصبر واحتسب فإنا لا نغدر ما دمنا عقدنا عقدا لابد أن نلتزم به. لأن رسول الله يعني لم يتفق على أنه إذا جاءه مسلما يقهره على أن يعود لكفر لكن هو فقط يقبل التزاما بهذا العقد ووفاء بالحسن الذي اقسمه انهم لا يدعونه الى خطه فيها تعظيم حرمات الله الا اجابهم اليها. فقال يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نغدر وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي رواية أبي مليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهكذا عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه. عمر اقترب منه فقف وقف جنبه وأتى يقول له اصبر فإنما هم مشركون وإنما دم أحدهم كدم كلب. وقال ويبني قائمة السيف منه ويقرب منه وإنه يمسك بتاعه قائمة السيف المخرط ويقرب منه عشان يحرضه أن ياخذ السيف ويروح يضرب أبوه. شوف بقى تعليق عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال فركب عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه. طبعا عمر لا يستطيع أن يصرح احتراما للعهد وكي لا يحدث، لكن هذا مش داخل في العهد لأن الرسول خلاص رده فأصبح يجب مسؤول عن تصرفاته. فلذلك هو بيعرض وبيحرضه بطريقه غير صريحه حتى لا يكون ذلك طعنا في العقل. قال فركب عمر مع ابي جندل يمشي الى جنبه ويقول اصبر فانما هم مشركون وانما جمع احدهم كذلك كلب. قال ويبني قائمه السيف منهم. قال عمر رجوت ان ياخذه مني فيضرب به اباه فظن الرجل بابيه، يعني دخل بابيه فعز عليه ان يقتل اباه. فعمر كان يعني يطمع في ذلك يقول ويبني قائمة السيف منه. يقول عمر رجوت أن يأخذه مني فرضي به أباه فضم الرجل أن دخل بأبيه ونفذت القضية. قال الخطابي فأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين، أحدهما أن الله قد أباح التحية للمسلم إذا أخاف الهلاك ورفق له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه الثورية. يعني السبب في ان الرسول عليه السلام رد عليهم ان هناك هو له سعه وله رخصه في ان يستقيه كما قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فيستطيع ان يستعمل نقطه التقيه او التعريض والثوريه بحيث يهمهم انه قاصر على ملتهم ولا يصيبه الاذى الذي يصيبه، يعني له سعه ورخصه في ان يكف عنه الاذى عن طريق الثوريه والتعريض. فهذا هو الوجه الاول، ان الله قد اباح التحيه للمسلم اذا خاف الهلاك ورخص له ان يتكلم بالكفر مع اضمار الايمان ان لم يمكنه التوريه. فلم يكن رده اليهم اسلاما لابي جندل الى الهلاك مع وجوده السبيل الى الخلاص من الموت بالتحيه. والوجه الثاني انه انما رده الى ابيه لانه رده بالذات الى ابيه، والغالب ان اباه لا يبلغ به الهلاك، الغالب يعني حتى مهما عذبه فلم يبلغ به احد ان اهلكه. والغالب ان اباه لا يبلغ به الهلاك وان عذبه او سجنه فله مندوحه بالتقيه ايضا. واما ما يخاف عليه من الفتنه فان ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين. واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على ان يرد اليهم من جاء مسلما من عندهم الى بلاد المسلمين ام لا؟ فقيل نعم على ما دلت عليه قصه ابي جندل وابي بصير، وقيل لا لأن الذي وقع في قصة منسوخ وأن ناسخه حديث أنا بريء من مسلم بين المسلمين. وهذا قول الحنفية. وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبي فلا يردان. وقال بعض الشافعية ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب، والله تعالى أعلم. قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. وزاد الواقدي من حديث أبي سعيد قال عمر لقد دخلني أمر عظيم وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة لا راجعته مثلها قط. وفي حديث سهل بن حنيف فقال عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا؟ فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيع لله. فرجع متغيظا، رجع عمر متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر وظل يردد نفس ما ورد الوقت. والعظيم أن أبا بكر رد بنفس الأجوبة مع عدم التوافق من قبل أو لم يكن حاضر المخص رب نفس الوجود، وهو هذه من يعني أمارات شدة المحبة التوافق في مثل هذه الردود. نعم. قال إني رسول الله قوله فرجع متعذرا على الناس حتى جاء على كسر. وفي عباره الاخرى او الروايات الاخرى فقال عمر اتهم الراي على الدين, اتهم الراي على الدين, يعني يحذر المسلمين من الا يقابلوا امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام وخبر الله وخبر رسوله في التكفير. يجب على المسلم ان يسلم بامر الله ورسوله عليه الصلاه والسلام لا يطيع في امره اذا امر الله ورسوله امره. فيقول الصحابه خذوا درسا وعبره من موقفه في صلح سنه البيت. وفي روايه الاسحاق كان الصحابه لا يشكون في الحق لرؤيا رايها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في اخر سوره الفتح لقد خلق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين وحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. كان الصحابه لا يشكون في الحق لرؤيا رايها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راوا الصلح دخلهم من ذلك امر عظيم حتى كانوا يهلكون. وعند الواقعي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان راى في منامه قبل ان يعتمر انه دخل هو واصحابه البيت فلما راوا تاثير ذلك شق عليهم, شق عليهم ان هم ينتظرون السنه المقبله. ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى, حتى يظهر المعنى. يريد بكم يسال الواقف الى ان يتضح له المعنى بدلاله هذا الحوار بين النبي عليه الصلاه والسلام وعمر وبين عمر وابي بكر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه الايمان. ويستفاد ان الكلام يقبل على عمومه واسمائه حتى تظهر اراده التخطيط والتكليف ماخوذه من الجزء يؤخذ من هذا الجزء الى الخطه ان الكلام يقبل على عمومه واسمائه حتى تظهر إرادة التخطيط والتقييد. نعم. قال أخبرتك أنك أتيه العن, قال أخبرتك أنك أتيه, لكن يعني هذا وعد, لكن هل هو موعد في وقت معين؟ لا, هو أخبره أنك سوف تأتي تدخل البيت ويقول سوف تعتمد وتكون بالبيت, لكن هل كنت لك في بشارتي لك في الضبط فيكونه؟ قال لا, قالت انك اتيه ومتوقف البيت. فانا اخيرا قلت ما قلت لك, وهذا معنى قوله ان الكلام اثم لا يعرفه واطلاقه حتى تظهر اراده التخطيط والتخطيط. يعني اذا لم يرد مخطط ولا مخيط فالكلام على عمومه, انك ترسم البيت ومخيط به هذا على عمومه, متى لم يخيط. وان من حدث على فعل شيء ولم يذكر مده معينه لم يحلف حتى تنقضي ايام حياته, وان من حلف على فعل شيء ولم يذكر مده معينه لم يحلف حتى تنقضي ايام حياته. قوله فاتيت ابا بكر, لم يذكر عمر انه راجع احدا في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ابي بكر الصديق رضي الله عنه, وذلك لجلاله قدره وسعه علمه عنده. وطبعا هذه من المواقف التي تثبت فعلا ان ابا بكر الرجل الثاني في الاسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف التي تثبت ابا بكر حال العصر والثبات ثبات الجد مع ما يعمر رضي الله عنه من القضاء الذي عمر بعد ابي بكر في التصديق. ومن ذلك ايضا موقف عمر عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم حين تقارن بين موقف ابي بكر وموقف عمر رضي الله تعالى عنه, وايضا عند ختام اهل الرده قرب الوقت عمر وقت الوقت من الأمبرية بلا شك هي لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول وفي جواب أبي بكر لعمر بنظير ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم سواء دلالة على أنه كان أكثر الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم إيمان الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. طبعا هذه المواقف أو وقت هذا كثيرة جدا, منها مثلا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سلم قائد المنبر فقال ان عبدا قد خيره الله بين بين ما عنده فاختار ما عند الله, فبكى ابو بكر في الحال فالصحابه استعجبوا يعني اي شيء من هذا الكلام, ولكن يقول هناك عبد خيره الله بين يعرف في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله, فما الذي يعني هل يقتضي هذا ان ياتي او لا؟ فكر وقت لماذا ان الرسول كان افهم الصحابه واعلمهم واحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى أكمله. ولذلك كان ما هو وصل لذلك أن هذا العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه أن يفارقه. وأن هذا يعني أن الرسول لم يدعو إلى أكثر إلى الصحابة رضي الله عنهم، لم يفقه إلا أبو بكر، لأنه أعرف الناس لحال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه بأمور الدين وأتيته موافقة لأمر الله تعالى. وقد وقعت تصريفة في هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الصلح المذكور وكانوا على رأي عمر في ذلك. طبعا الخلفاء في حديث الايه؟ الحلف، ما هو الصلح. المفروض بقى ان يتحللوا ويخرجوا عن حالة الإحرام. فكما يأتي هناك القصة ان عامة المسلمين كانوا على موقف عمر، كانوا مدهوسين ومذهولين في هذا الموقف. واختص أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الموقف الثابت يعني الحكيم الراحة. استنكر المسلمون الصلح المذكور وكانوا على رأي عمر في ذلك. وظهر من هذا الفصل ان الصديق رضي الله عنه لم يكن في ذلك موافقا له، بل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سواء. والدليل ايه؟ الدليل هذا التقابض العجيب في العباره، نفس الردود التي رجعت الذين من الخلاف على عمر حين رجعت هي بنفسها سواء بسواء الردود التي ذكرها ابو بكر مع تغاور الواقع فيه، يعني عمر بن كان حاضرا ذلك. وهذا يذكرنا بحديث ابن الجنوبة الذي وقف أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بضرورة ما وقفت به خديجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تمام الموافقة من علامات المحبة. المحبة هي عبارة عن توافق، توافق في كل شيء، فتجد المتحدين بينهما هذا التوافق الغريب والعجيب. فخديجة لما وقفت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت قالت والله لا يخزيك الله ابدا، انك لا تطيع بعد وتحمل الدم وتحمل الدم وتعين على نوائب الحق وتكتب المعلوم وتعين على نوائب الحق. كذلك ابن الظهرنا او ابن الكهنه لما اراد عمر ان يخرج من قريش قال له ابا ذلك وقال له انك لا تطيع الرحم وتحمل الدم وتكتب تحمل الكلى والى اخره، نفس الامارات التي خلقها خديجه رضي الله تعالى عنها. فالتفقت الصفتان في المناسبتين تماما، رجل سال ايه المثل الدولي التوافق في يعني عقبه. يقول وكانت في الهجرات ان الا الدولة او ابن الدوله وافق ابا بكر الصديق رضي الله عنه بنظير ما وافق فيه خديجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من كونه يصل الرحم ويحمل الكلى ويعين على نوائب الحق وغير ذلك. فلما كان اقتصادهما متشابها من الابتداء استمر ذلك الى الانتهاء، ولكن في اول بعض استمر الى الانتهاء. يقول فاتيت ابا بكر فقلت يا ابا بكر اليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلن نعطي الدنيا في دين اذا قال ايها الرجل انه لرسول الله وليس يعصي ربك وهو ناصره. فاستمسك بغربه فوالله انه على الحق، فاستمسك بغربه فوالله انه على الحق. والغرب للابل بمنزله الرسب للفرد، والمراد به التمسك بامره وخلق المخالفه له كالذي يمسك برسب الفارس لا يفارقه. قلت أليس كان يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك تأتيه ومخوف به. قال الزهري كان عمر فعلمت بذلك أعمالا، يعني من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب، يعني في قول في التفسير فعلمت ذلك أعمالا، أن كنت في حالة اضطراب شديد بسبب المعاناة في هذا الموقف، فعملت اعمالا يعني اروح واجي واذهب واجي واسال واتلقى الجواب واناقش واحاور، ولم يكن ذلك كفا للعمر، بل طلبا لكف ما خفي عليه وحثا على اذلال الكفار لما عرف من قوته في نصره الدين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما حكى هذا القول عن بعض القراء قال وتكفير الاعمال بما ذكر مرجو الجهل، فعملت ذلك عملا انه يعني الذهاب والمجيء والسؤال والجواب الى اخره هذا الجواب مرجوع. لا، يقول ان المراد به الاعمال الصالحه ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداءً. وقد ورد عن عمر التصريح بمراده بقوله اعماله ففي روايه باسحاق وكان عمر يقول ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ. لان الحسنات يذل السيئات. يقول عمر ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ وخافت كلامي الذي تكلمت به. وعند الواحدين من حديث ابن عباس قال عمر لقد اعتقت بسبب ذلك رقابا وكنت زهرا. ايوه، المقصود من قول عمر رضي الله تعالى عنه فعملت لذلك اعمالا. لا يمكن ان يعني يصح ان الاعمال هي انه استمر يذهب ويجيء ويسال ويحاول يعني لا على سبيل الشك وانما على سبيل استكشاف الحكمه لهذا الامر ورفع الامتثال. فهذا القول مردود بدليل ان عمر صرح بهذه الاعمال في قوله وهو ايضا لم يذهب ولم يواجه الا ابا بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه يعلم ان ابا بكر اعقل الناس واعلمهم ويعني اخطرهم ولم يحسن بعد ذلك الى ان يسال ايضا. فبعيد انه يكون تردد على غيره من الصحابه بعد ايضا والله تعالى اعلم. وانما صرح عمر بقوله لقد اعتقت بذلك بسبب ذلك رواية الإسحاق وكان عمر يقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. وفي رواية أخرى لقد أعتقت بسبب ذلك رقابة وكنت دهرا. والراجح أن نقاط عمر رضي الله تعالى عنه طبعا هو لا يمكن أن يكون فكا، ليس بشك في النبوة. لماذا؟ لأن راتب الحقيقة أن هذا فكر لما قاله إن لم أرجع فإنه رسول الله، قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله، فتبين أنه حتى يعني كل شك في الشك وهل هذا فيه مصلحة أم لا، فيه مصلحة أم لا. وأيضا هذا مردود، يعني خاصة أن الرسول قال إني رسول الله ولست أعطيه، إيماء إلى أن هذا كل ما فعله إنما كان عن وحي يوحى. يقول الحافظ والذي يظهر انه توقف منه ليقف على الحكمه في القصه وتنكشف عنه الشبهه. ونظيره قصته في الصلاه على عبد الله بن ابي، وان كان في الاولى لم يصادف اجتهاده الحكم بخلاف الثانيه. لعل عمر صنع في ان يوافقه الوحي كما وافقه اكثر مما كفى. نعم، وانما عمل الاعمال المنصوره فاعلها به، والا فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه، بل هو مأجور لأنه رضي الله عنه مجتهد فيه. يقول فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل، كان في حالة من الغم والاكتئاب والحزن بسبب ما شعر أنه هضم للمسلمين وإسحاق بهم. قال قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمه فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت ام سلمه يا نبي الله اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما راوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غملا. قوله فلما فرغ من قضيه الكتاب وجاد ابن اسحاق فلما فرغ الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين، ومنهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن مسلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو رضي الله عنهم ومكرا بن حفص وهو مشرك. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، وهم في حالة إحرام وخطوا احضروا على البيت حين بينهم حال العدو بينه وبين البيت. وسبق تكلمنا قريبا يوم الاثنين في أحكام الإحصار الذي حصل المفروض ان يتحللوا ويحلقوا. هم لشدة الغم والحزن والانتهاك من هذا الوقت كيف بعد هذه المدة من الحرمان من البيت ومن الكعبة ويحال بينهم وبين أخواتهم، بعد كان عندهم أمل عظيم مستقبل أن يقاتلوا في سبيل أن يعني يصلوا إلى الكعبة ويعتبروا. فهذا كان سبب الصدمة الكبيرة التي عانوا منها. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من العصر والكتاب، قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. وفي رواية ابن أسد عن عروة، فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي، فساقه المشركون المسلمون يعني إلى نهاية الحرم، لأنه المفروض أن يعني ممكن الأصل هم أن يرسلوا الهدي إلى الحرم ويواعدوا سقف العيد هناك في وقت معين، فنحر الهدي يعني يحلقون هم. يقول فلما فرغ من القضية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فساقه المسلمون يعني إلى جهة الحرم، حتى قام إليه المشركون من قريش فحبسوه، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، منعوا هذا الهدي أن يبلغ محله وهو إيه داخل الحرم. فالمشركون منعوه من ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنحر في نفس المكان الذي هم فيه أن ينحروا حتى يتحللوا من الليل من الإحرام. قال قوله فوالله ما قام منهم رجل، قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للنبي، توقفوا عن الامتثال، ربما حمل الأمر هنا على النبي، أو تباطؤوا رجاء نزول الوحي لإبطال الصلح المذكور. قال لعل الوحي ينزل ويرد هذا الصلح الذي وصفنا فيه، أو لرجاء نزول الوحي لإبطال الصلح المذكور أو تخفيفه بالإذن لدخوله مكة ذلك العام لإتمام نزولهم. وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمانا وقوعيا، واحتملوا أن يكونوا ألهتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نفوسهم بالقهر والغلبة. يعني كانوا في حالة من الاندهاش والاستغراق والتكفير فيما ألم به، قتلوا قادرون على أن يقاتلوا المشركين وأن يصلوا إلى الكعبة بعد هذا الحرمان تنوصلوا إلى حين بينه وبين العمرة أو الحج، فلذلك كانوا في غاية الغم والحزن والشعور بالذل مع ظهور قوتهم واعتقادهم أنهم قادرون على أن يغلبوه ويقهرهم بإدخال ويدخلوا إلى البيت الحرام، أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفورا. واحتملوا مجموع هذه الأمور لمجموعهم كما سيأتي من كلام أم سلمة، وليس فيه حجة لمن أثبت أن الأمر للفوري ولا لمن نفى ولا لمن قال إن الأمر للوجوب لا للندي، لما يخرق القصة من الاحتمال. لما لا نقول احتمل كذا واحتمل كذا، فالدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاتفاق. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحمهم ثلاث مرات فلم يقل منه احد، فذكر على ام سلمه فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت فذكر لها ما لقي من الناس سواك بن اسحاق، فقال لها الا ترين الى الناس اني امرهم بالامر فلا يفعلونه، وفي رواه فاشتد ذلك عليه فدخل على ام سلمه فقال هلك المسلمون، امرتهم ان يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا. قال فجل الله عنهم يومئذ بأم سلمة، انكشف العذاب عنهم والإهلاك برأي أم سلمة، رأي الطائف المسلمين الحكيم هو الذي وقع عنهم هذا الحرج وهذا الضيق وهذا الهلاك الذي أوشك أن ينزل بهم. قال فجل الله عنهم يومئذ بأم سلمة رضي الله عنه. فلما شكى إلى أم سلمة ما وجده من الناس، قالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم. زاد بن اسحاق قالت ام سلمة يا رسول الله لا تكلمهم فانهم قد سق لهم امر عظيم مما ادخلت على نفسك من المشقه في امر الصلح ورجعهم بغير فتح. يعني في حاله احفاظ شديده مستغرقين ومهزوزين مما يحصل. فام سلمة التمست العذر للصحابه رضي الله تعالى عنهم، قالت يا رسول الله لا تكلمهم، يعني لأنهم لن يقتنعوا في حالة الجهاد، والرجل هذا يحكم الإنسان كثيرا في مثل هذه الظروف، لا تكلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح. ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقهم. ممكن تكون هي فهمت من الصحابة فهموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبقه على حالة الحرام وهم محرمون أيضا، فهو لما أمرهم بأن يحلهم ربما يكونوا فهموا ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو لم يتحلل وهم الذين سوف يتحللون، ولذلك جاءت نصيحتها يعني طائله تماما، حيث حتى يعني ايه تجهد هذا الوهم ان حتى انا ساتحلل، يعني ما سيجري عليكم سيجري عليكم. فربما هم كانوا فهموا قبل ان يصلحوا المسلمه مسلمه فهموا ان هم الذين سيتحللون، اما الرسول فهو داخل على احرارهم. نعم يقول الحافظ ويحتمل انها فهمت عن الصحابه أنه احتمل عندهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقهم، وأنه هو يستمر على الإحرام أخذا بالعزيمة في حق نفسه، فأشارت عليه أن يتحلل لينتفع عنهم هذا الاحتمال. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صواب ما أشار به ففعله، فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به، إن لم يبقى بعد ذلك راية تنتظر. وعرف النبي وفيه فضل المشورة، فيه فضل المشورة لأن الرسول شاور أمته، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد، وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول، لكن الفعل إذا انضم إلى القول يكون أقوى من القول المجرد. وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة، جواز مشاورة المرأة الفاضلة. هناك أحاديث كثيرة موضوعة في هذا الأمر، فالحديث الذي فيه سامروهن وخالفوهن فإن في مخالفتهن البركة، ولا شك بعضهن كذلك، ولكن كانت المرأة عاقلة كأم سلمة فممكن أن المرأة يعني ترضو وتتفوق على مئات من الرجال، فلو كان النساء كمان ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. فما التفضيل باسم الشمس، فما التأنيث باسم الشمس عليكم، ولا التذكير فخر بالهلال. للأسف هذا الكلام الذي يخيط الخواطر، لكن عموما هذا موقف حديث صحيح البخاري، وهكذا نرى يعني أن الرسول عليه السلام يعني أخذ المشورة في المسألة، فكانت المرأة من سيرتها تعلم أنها امرأة عاقلة وحكيمة وأتاها نصحت على وفور العقل، فبلا شك نحن نعرف يعني كثير من النساء تخاف بمئات من الرجال لرجاحة عقلهن ووجود يعني رأيهن، لكن يعني إن كان بخلاف ذلك فطبعا ينبغي يعني الحذر. وفيه فضل المشورة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد. وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة وفضل أم سلمة ووفور عقلها، حتى قال إمام الحرمين لا نعلم امرأة أثارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. يعني إذا الحرمين يقول لا نعلم امرأة حد ثورها وحسب رأيا وأصابت المتوهة إلا أم سلمة، قالوا عند المبالغة يعني الإمام الحرمين، وإلا نحن نستطيع أن نأتي بأدلة من القرآن والسنة والسيرة والتاريخ لكن ذلك لا شك في ذلك. مثلا من جلسين كانت امرأة يعني عاقلة في غاية العقل ورح وانتهى بها عقلها الى ان اسلمت لله رب العالمين مع سليمان، كذلك بنت شعيب في امر موسى ما كان اخرقها يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، هذه من المشوره الصائبه، واي شرف اعظم من ان يكثر الرجل الى او يستامن نبي الله وكريمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. امرأة فرعون في ماذا؟ ممكن نعم صحيح لما قالت له قرة عين لي ولك صحيح نعم كمل من النساء كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اربعة فمنهم آتية امرأة فرعون ومريم بنت عمران اي نعم الى اخر الحديث. ممكن ايضا في العصر المتأخر يعني من النساء التي نعم صحيح زوجة الإمام محمد بن سعود الامير محمد بن سعود زوجته اسمها ايه؟ موضي بنت وهقان، اسمها موضي بنت وهقان. لما اوى شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الى الامير محمد بن سعود في الدرعيه يستنصره ويطلب ان يعني يساند هذه الدعوه بقوته وباسه، يعني كانت امراه عاقله جدا ومن نوادر النساء موضي بنت وهقان، هذه كانت امراه في غايه العقل، فهي انفرجت بزوجها يعني كان من اخوته من هم تلاميذ الشيخ الاسلام، وانفرج بزوجته فاتى اخواه وكلم زوجته بان انه الامير محمد بن سعود لو ايد الشيخ محمد بن وهاب سيكون بذلك فتح عظيم ونصر عظيم للاسلام وكذا وكذا، حتى رغبت هي زوجها ودعمته وشجعته على ان يؤمن شيخ الاسلام رحمه الله ويعني يحميه. فكان بسبب ذلك يعني هذه الحركه التجديديه التي لم ياتي مثلها حتى اليوم والى ان شاء الله سبحانه وتعالى. نظير هذا ما وقع لهم في غزوه الفتح من امرهم لهم بالفطر في رمضان، فلما استمروا على الانتهاء تناول النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشرب، فلما راوه شرب شربوا. ايضا قول الراوي فقالت ام سلمة يا نبي الله اتحد ذلك، اخرج عليه اخرج، ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر بدلك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك. نحر بدلك في غايه الهجه، وعن ابن عباس انه كان 70 بدنه كان فيها جمل لابي جهل في راسه بره من فضه ليغيظ به الجسر فيه، وكان غنمه منه في غزوة بدر، ودعا خالقه فحلقه. قيل ان الذي حلق في ذلك اليوم هو شراب ابن أمية ابن الفضل الخزاعي. وعن ابن عباس قال حلق رجال يومئذ وقصر اخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين الى اخر الحديث. وفي اخره قال يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين دون المقصرين؟ قال لانهم لم يسكوا. وفي الغايه الزهري ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلا حتى اذا كان بين مكه والمدينه ونزلت سوره الفتح، الى ان قال الزهري فما فتح في الاسلام قبله كان اعظم من فتح الحديبيه، انما كان القتال حيث التقى الناس. ولما كانت الهدنة ووضعت الوعود عن الحرب وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكلم أحد بالإسلام يعطي شيئا في تلك المدة إلا دخل فيه. فهذا هو جوهر معنى كون صلح الحديبية فتحا حقا وصدقا، يعني ماذا لأن السيوف توقفت وبالتالي بدأت أعمال العقول وبدأ التفكير وانتقلت حمية الجاهلية. يعني يقول الإمام الزهري فما فتح في الإسلام، فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية، إنما كان القتال حيث التقى الناس. ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأذن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكلم انظروا هذا العبارة لم يكلم احد بالاسلام لاخر شيئا في تلك المده الا دخل فيه، يعني لا وجهت الدعوه في خلال تلك الفتره لاحد عنده شيء من العقل ياكل شيئا، يعني حتى لو كان عقله ضعيف لكن عنده مسح من العقل او مسح من العقل الا استجاب، فما بالك بمن عنده عقل وافر. فيقول لم يكلم ولم يكلم احد بالاسلام ياكل شيئا في تلك المده الا دخل فيه. ولقد دخل في تين كالسنتين، تين كالسنتين يعني ايه تين كالسنتين؟ من عارف الإشارة بس أقصد ايه المعنى. ولقد دخل في تين كالسنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، يعني تضاعف عدد المسلمين في خلال سنتين. طيب كنت خلال كان سنة 6 من الهجرة، طيب هو يقصد ايه تين كالسنتين؟ هو المفضل صفحة السنتين والعشر سنين. طيب بس دي ماذا تجيب عن ان الصلح كان 10 سنين؟ ايوه، لان المشركين نقضوه، هو كانت متفقوا على مده 10 سنين، لكن حصل انهم ايه؟ نقضوا العهد، فبالتالي حصل ايه؟ فتح مكه بعد سنتين في سنه 8 من الهجره. فالاشاره الى ان الناحيه الواقعيه هذا الصلح استمر فقط سنتين، لان المشركين نقضوا العهد وغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي احلامهم، واضح؟ فهذا هو المقصود. قل هنا ولقد دخل في سيئك السنتين مثل من كان في الاسلام قبل ذلك او اكثر، يعني من صناديد قريش. ومما ظهر من مصلحه الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري انه كان مقدمه بين يدي الفتح الاعظم الذي دخل الناس عقبه في دين الله افواجا، وكانت الهدنه مفتاحا لذلك. ولما كانت قصه الحديبيه مقدمه للفتح سميت فتحا كما سياتي في المغازي، فان الفتح في اللغه فتح المغلق، والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله، وكان من اسباب فتحه فضل المسلمين على البيت. يعني هو في الله الشر، لكن في الحقيقه هو كان خيرا عند النظر للعاقبه، كان خيرا. وكانت الصوره الظاهره ظلما للمسلمين، وفي الصورة الباطنة عزا لهم، فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير، وأسمع المسلمون المشركين القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية، وظهر من كان يخفي إسلامه، فذل المشركون من حيث أرادوا العزة، وأخبروا من حيث أرادوا الغلبة. يقول ثم جاءه نسوة المؤمنات، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن حتى بلغ عصم الفواجر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، يعني غير أبو جندل، المرة أبو بصير قرشي مسلم هرب من مكة أو يعني انتقل من مكة إلى المدينة، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا أتوا النبي عليه السلام فقالوا العهد الذي جعلت لنا، يعني من فضل المعاهدة إن من أتاك من عندنا ولو كان على دينك لابد أن ترده إليه. فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه الى الرجلين، يعني سلمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفه. قوله ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، فجاءه ابو بصير وهو رجل من قريش، عتبه ابن اكيد ابن جاريه حليف بني زهره. فمعنى قول رجل من قريش يعني بالحلم، لان بني زهره من قريش. فارسلوا في طلبه رجلين في معبر الناس، فقدم بعد ابي بصير بثلاثه ايام، فقال للنبي عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا، العهد الذي جعلت لنا، فدفعه الى الرجلين. وفي روايه ابن اسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بصير ان هؤلاء القوم صالحون على ما علمت، والا لا نغدر، فالحق بقومك. فقال اتردني الى المشركين يقتلونني عن ديني ويعذبونني؟ قال اصبر واحتسب، فان الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي روايه ابي مليك فقال له عمر ايضا عمر مرة ثانية، حينئذ طلب منه عمر وقاله انت رجل وهو رجل ومعك السيف، انت رجل وهو رجل ومعك السيف. وهذا اوضح في التعبير لقتله. واستدل بعض الشافعية بهذه القصة على جواز دفع المطلوب لمن ليس من عشيرته اذا كان لا يخشى عليه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم دفع ابا بصير العامري للعامري ورفيقه ولم يكون من عشيرته ولم يكون من رفيقه، لكنه امن عليه منهما لعلمه بانه كان اقوى منهما. ولهذا آل الأمر إلى أنه قتل أحدهما وأراد قتل الآخر. وفيما استدل به من ذلك نظر لأن العامري ورفيقه كان رجلين يعني رجلين رسميين من قريش مجموعة يعيدون إلى قريش ورفق، ولو أن فيهما ريبة لما أرسلهما من هو من عشيرته. وأيضا وقع في رواية أبي مناف جاء أبو بصير المسلم وجاء وليه خمسه فقال يا محمد رده علي فرده. المهم في الطريق بقى فدفع هما الرجلين فخرج به حتى بلغا ذا الخليفة فنزلوا يأكلون من تمر له فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى كيف هذا يا فلان جيدا فاستنه الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به. فقال أبو بصير أرني أنظر إليك فأمكنه منه فضربه حتى ضرب وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو رجع بقى المدينة الثاني هرب من مكة فأتى المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا زهرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لنخفيه. فجاء أبو بكر فقال يا نبي الله قد والله أوصى الله ذمتك فضرب الثاني إليهم ثم أنجاني الله منهم يعني أنا ما قصرت أوصى الله ذمتك أنت لم تبلغ وسلمتني لهم لكن ها أنا عائد إليك مرة ثانية رد الثاني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه يسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم والعبارة دي سهل منها أنه سيرد الثاني الرسول يرده إليهم ويل أمه يسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر. قوله فنزلوا يأكلون من تمر له. وفي رواية الواقدين فلما كانوا بذي الحليفة دخل أبو بصير من المسجد فصلى ركعتين وجلس يتغشى ودعاهما فقدم سفرة لهما فأكلوا جميعا. قوله فقال أبو بصير لأحد الرجلين وقوله فاستنه الآخر يعني صاحب السيف أخرجه من جنبه. قوله فأمكنه به أي بيده. قوله فضربه حتى ضرب أي حتى خمدت حواسه بناء عن الموت الذي يموت يبرد جسمه بناء عن الموت لأن الميت تسكن حركته وأصل البرد أو البرد السكون. وفي رواية أبي الحق فعلاه حتى قتله. قوله وفر الآخر وفي رواية أخرى وخرج المولى يشتد أي هرب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه لقد رأى هذا ذعرا أي خوفا وفي رواية فزعا فقال قتل والله صاحبي او ترى اخرى قتل صاحبكم صاحبي واني لمقتول يعني ان لم تردوه عني. وعند الراقدين وقد افلست منه ولم اكل. وفي ذات فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما فانفقاه حتى اذا كان ببعض الطريق نام فتناول السيف بفيه فامره على الاثار فقطعه وضرب احدهم بالسيف فطلب الاخر فهرب والاول اطاح. يعني الروايه التي ذكرناها هي الأصحى. وعند ابن عائد في المغازي وجنز الآخر واتبع أبو بصير يعني الثاني فضل يهرب ويجري وأبو بصير وراه داخل المدينة واتبع أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وهو عرض على أسفل ثوبه وقد بدا طرف عورته والحصى يطير من تحت قدميه من شدة عدوه وأبو بصير يسعى. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوصى الله ذمتك يعني ليس عليك منه العقاب فيما صنعته أنا. وفي الواقع فقال أبو بصير يا رسول الله عرفت أني إن قدمت عليهم فتنين عن ديني ففعلت ما فعلت وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد. وفيه أن المسلم الذي يجيز من دار الحرب في زمن الهجلة قتل من جاء في طلب ربه إلى سوء فلهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بصير قتله العامري ولا أمر فيه بقوة ولا بيع، لأن كما قلنا يسع الفرق ما لا يسع الجماعة. يعني حينما يكون التفكير للمجموع المعادلات تختلف، تحتاج للموازنات وحكمة واعتبارات، بخلاف ما لو كان الشخص مسؤولا عن نفسه، بخلاف ما كان هو يتصدر باسمه وهو نفسه لوحده، في هذه الحالة يقع الفرد ما لا يقع الجماعة. وهذه الحديثة ابن كثير دليل واضح على هذه القاعدة في عملية المهمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه يسعر حرب لو كان له أحد. ويل أمه، هذه كلمة ذنب تقولها العرب في المكة ولا يحفظون معنى ما فيها من الذنب، واضح؟ يعني حقيقة هي فيها ذنب، ويل أمه، ولكن يعني أحيانا يستعملونها في الحرب في المكة، لأن الويل هو الهلاك، فهو كقولهم لأمه الويل. قال بديع الزمان في رسالة الله: والعرب تطلق كلمة يمينه في الأمر إذا أهم، ويقولون ويل أمه ولا يحفظون الذنب. والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر. وفي حديث الحج الرسول قال للأعرابي: ويلك. وأصل قولهم ويل فلان يعني ويل لفلان، فكثر الاستعمال فألحقوا بها الناس صارت ويل، هي أصل ويل لفلان، فلما كثر استعمالها ألحقوا اللام بالياء فصارت ويلا، فصارت كأنها منها وأعظمها. وقيل إن ويل كلمة تعذب وهي من أسماء الأفعال، والنام بعدها مكسورة ويجوز ضمها إسفاء من همزة، وحذفت الهمزة تثبيتا. الله تعالى أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه يسعر حرب، يسعر حرب، ويل أمه، فهي يسعر حرب، يجوا على ويل أمه يسعر حرب تميز، ويل أمه يسعر حرب. وأصلها مسعر حرب. قال القصبي كأنه يصف بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها. أي نعم، لو كان له أحد. ويل أمه أو ويل أمه يسعر حرب لو كان له أحد، يعني لو كان له أحد ينصره ويعارضه ويناصره، يعني مثل هذا الرجل لو انضم إليه واحد مثله حيفعلها نار وحرق. لو كان له أحد ينصره ويعارضه ويناصره. وفي رواية الأوزاعي: لو كان له رجال فنقنها أبو بصير. التقط هذه الكلمة فانطلق خرق، وفيه إشارة إليه بالإقرار لأن يرده هذا المشركين. أيضا ليس عريض، لا في تصريح حتى يكون لأن خلق العصر، لكن هذه إشارة إلى أن أنت كده كده أحسن مكلمة، فإنك كنت تستطيع أن تفر ففر. أيضا لو انضممت لأحد سيكون ويكون، فلذلك كأنه أشار عليه بالإقرار بدون أن يصرح بذلك لئلا يرد هذا المشركين. ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به، أن المسلمين هؤلاء هم يكونوا على هذه الظروف الرهيبة من مكة إلى المدينة، بدل ما يجوا الذين يروحوا يتجمعوا بعضهم مع بعض، وما يكون نحن مسؤولين عنهم، مسؤولين عنهم يعني المسلمين لا يكونون كدولة مسؤولين عنهم. قال جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم: يجوز التعريض بذلك لا التصريح، كما في هذه والله أعلم. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليه، فخرج حتى أتى كيف البحر، حتى أتى كيف البحر يعني ساحل البحر، وعير بن ساق المكان فخر حتى نزل العير، وكان طريق أهل مكة إلى قصر مكة وهو يحاذي المدينة إلى جهة الساحل، وهو قريب من بلاد بني كريم. قال: وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبي بصير. طبعا أبو جندل كان إيه؟ كان من الوقت المأثور بقى في مكة، اللي هو أبو سهيل بن عمرو لما رد ولاية الأول. فلما هرب أبو بصير فحينئذ هرب واستطاع أن يهرب أيضا أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فلحق بأبي بصير. فجعل ما يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها فقتلوهم واخذوا اموالها. يعني عملوا جميع الاصابع حرب عصابات كل يكون قاتله من قريش ذاهبه الى الشام طبعا تخرج الشام بالتجاره فتعود عليها الطريق ويأخذون معها ويقتلها الى المشركين. فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناسبه الله والرحم لما ارسل فمن اتاه فهو امن. ان ياتيك فمصر الضم المدينه ويكون امن ولا ترد اليه ورجعوا عن هذا الطرف. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فانزل الله تعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن نفسه من بعد ان اظهركم عليهم حتى بلغ الحميه حميه الجاهليه. وكانت حميتهم انهم لم يقروا انه نبي الله ولم يقروا بإذن الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم يعني ارسل هذه البيت طلبا من الصحابه فبعث اليهم فقدموا عليهم. وانا عند الزهري فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بصير فقدم كتابه وابو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. فدفنه ابو جندل مكانه الى ان قام وقدم ابو جندل ومن معه الى المدينه فلم يزل بها الى ان خرج الى الشام مجاهدا فاستشهد في خلافه عمر. قال فعلم الذين كانوا اشاروا بان يسلم ابا جندل الى ابيه ان طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كانوا. انظر الى العاقبه انتهت باي صوره. فعلم هؤلاء الذين كانوا مقررين وكانوا متاملين كيف الرسول كان يسلم ابا جندل من المشركين وقد اتاهم مشكله واتاهم وقد عذب وقال به كذا وكذا. هؤلاء حينئذ لما انكشفت لهم هذه الحكمه وهذه الثمرات علموا ان طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كرهوا. وفي قصه ابي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيله ولا يعد ما وقع من ابي بصير غدرا لانه لم يكن في جمله من دخل في المعاقده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لانه بالذات كان محبوسا في مكه. لكنه لما خشي ان المشرك يعيده الى المشركين برأ عن نفسه بقتله ودافع عن دينه بذلك ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك. وفيه ان من فعل مثل فعل ابي بصير لم يكن عليه خرج ولا دية. وعند ابن اسحاق ان سهيل بن عمرو لما بلغه قصر العامري طالب بديته لانه من ربه فقال له ابو سفيان ليس على محمد مطالبه بذلك لا نستطيع ان نقارنه بالدية لانه وفى بما عليه واسلمه لرسولكم ولم يقتله بامره ولا على آل أبي بصير أيضا شيء لأنه ليس على دينهم. وفيه أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم لأنه لما طلب أبا بصير أول مرة أسلمه له ولما حضر إليه ثانيا لم يرسله له لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله. فلما خشي أبو بصير من ذلك نجا بنفسه. وفيه أن شرط الرب أن يكون الذي حضر من ذلك السلك باقيا في بلد الإمام ولا يتناول من لم يكن تحت هذه الإمام ولا متحجزا إليه. قوله فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم كذا هنا وظهره أنها نزلت في شأن أبي بصير وفيه نظر. والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع ومن حديث أنس بن مالك أيضا وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل الإسناد الصحيح أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فغفروا به فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. وقيل في نزولها غير ذلك. ثم شرح الإمام البخاري بعض الألفاظ الغريبة في الحديث فقال قال أبو عبد الله معرة العر الجرب تبينوا الناس وحميت القوم منعتهم حميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحمى وعدته حما لا يدخل وأحميت الرجل إذا أغبط له إثناء. وهذا سوف يعني يأتي صلاة تفسيره في نهاية الكلام في سورة التفسير. ثم يقول الحافظ خاتما فوائد هذا الحديث غير ما تقدم اثناء قصه الحديث ان ذا الحليفه ميقات اهل المدينه للحاج والمعتمر وان تخليد الهدي وسوقه سنه للحاج والمعتمر فرضا كان او سنه وان الاشعار سنه لا مثله الاشعار هو جرح يعني جانب السلام الايمن هذا ليس من المثل وانما هو سنه وان الحلقه افضل من التقصير فانه نسك في حق المعتمد محصورا كان او غير محصور لان المقصر ينحر هديه حيث يقصر ولو لم يقف الى الحرم ويقاتل من صده عن البيت وان الاولى في حقه ترك المقاتله اذا وجد الى المسالمه طريقا وفي هذا الحديث اشياء تتعلق بالجهاد منها جواز سد ضرار الكفار اذا انفردوا عن المقاتله ولو كان قبل القتال وفيه الاستفار عن طلائع المشركين ومفاجاتهم بالجيش بطلب ذرتهم وجواز التمكن عن الطريق السهل الى الطريق الوعر لدفع المساله وتحصيل المصلحه واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين هذه الجيوش والاخذ بالحزم في امر العدو لئلا يناموا ذره المسلمين وجواز الخداع في الحرب والتعريض بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من خصائصه أنه منهي عن خائنة الأعين وفيه فضل الاستخارة لاستخراج وجه الرأي واستقامة قلوب الأتباع وجواز بعض المسامحة في أمر الدين واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحا في أصله إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والصلاح في المآل سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم وأن التاجع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال بل عليه التسليم لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة ولكننا مع من هو مؤيد بالوحي وفيه جواز الاعتماد على خبر الكاتب إذا قامت القرينة على صدقه قاله الخطابي مستدلا بأن الخزاعي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا له ليأتيه بخبر كويس كان حينئذ كافرا قال وإنما اختاره لذلك مع كفره لأجل يكون أمكن له في الدخول فيهم والاختلاط بهم والاتباع على إصرارهم قال وإن استفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر يعني إذا علم منه إيه الصدق في النصيحة قلت ويحتمل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يشتهر إسلامه حينئذ فليس ما قاله دليلا على ما ادعاه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم خلاص.